قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذه هي الحلقة 22 من حلقات التي نسجل فيها هذا البرنامج الذي يعتني بشرح مقرر النحو لطلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة. ولازلنا أيضا في باب الفاعل، والحديث في هذه الحلقة عن تقديم المفعول به على الفعل والفاعل جوازا ووجوبا، ثم تتم في باب الفاعل، وهي أيضا متعلقة برتبة الفاعل حينما يكون الفاعل والمفعول به ضميرين، أو يكون أحدهما ضميرا والآخر اسما ظاهرا. فنقول وبالله التوفيق، نبدأ أولا بالنقطة الأولى، وهي تقديم المفعول به على الفعل والفاعل جوازا. الأصل الذي أذكر به دائما هو أن حق الفعل أن يتقدم في الجملة الفعلية، ثم يليه الفاعل، ثم يليهما المفعول به. هذا هو الأصل في ترتيب الجملة الفعلية، ولكن قد يخالف هذا الأصل إما جوازا وإما وجوبا، وقد يلتزم هذا الأصل إما جوازا وإما وجوبا. وقد مضى من حلقات هذا البرنامج أن تحدثنا عن وجوب التزام الأصل وجواز التزامه، ووجوب مخالفة الأصل بتقديم أو توسط المفعول به بين الفعل والفاعل وجواز ذلك. واليوم بإذن الله تعالى الحديث سيكون عن تقديم المفعول به عن الفعل والفاعل جوازا ووجوبا. إذا فالأصل هو كما ذكرت، لكن يجوز أن تقدم المفعول به على الفعل والفاعل فتقول محمدا أكرمت، أو محمدا أكرم عبد الله، يصير محمدا هذا مفعولا به مقدما، وهذا جائز. ولكن الأصل أن تقول أكرم عبد الله محمدا، أكرم عبد الله محمدا، فتجعل رتبة المفعول به مؤخرا. ومما تقدم فيه المفعول به على الفعل والفاعل جوازا نحو قول الله سبحانه وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والشاهد في قوله ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فإن كلمة فريقا في الجملة الأولى أو في الجملة الثانية مفعول به مقدم على الفعل والفاعل. الفعل هو كذب، والفاعل هو التاء، وهي تاء الفاعل، والميم علامة الجمع. هذا بالنسبة للجملة الأولى. والمفعول به في الجملة الثانية هو قوله فريقا، وقد تقدم على الفعل تقتلون، وهو من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل. إذن تقدم المفعول به على الفعل والفاعل جوازا في مثل هذه الآية. ولو قيل في غير القرآن الكريم ففريق فكذبتم فريقا وقتلتم فريقا لكان ذلك سائغا، بل كان أيضا موافقا للأصل. ولكن تقديمه في هذا الموضع قد يكون له أسباب، وفي بعض الأحيان يكون تقديم المفعول به مسوغا إما لإفادة الحصر أو نحو ذلك. هذا تقديم المفعول به على الفعل والفاعل جوازا. وبعد هذا ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي تقديم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا، وذلك في مسألتين. يعني يجب أن يتقدم، يعني يجب مخالفة الأصل، لأن الأصل هو أن يتقدم الفعل ثم يليه الفاعل ثم يليهما المفعول به، هذا يخالف الأصل هذا وجوبا وليس جوازا، يعني ليس لك أن تجعل المفعول به في مكانه، لا، بل يجب أن تقدمه على الفعل والفاعل، وذلك في مسألتين. المسألة الأولى هي أن يكون المفعول به من الألفاظ التي لها الصدارة، والألفاظ التي لها الصدارة كثيرة، منها أسماء الاستفهام وأسماء الشرط. فأما دليل أسماء الاستفهام الذي تقدم فيه المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا، فنحو قول الله سبحانه وتعالى: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ويريكم آياته، هذه لا إشكال فيها، لأن فيها الفعل يري والفاعل ضمير مستتر والكاف مفعول به أول وآياته مفعول به ثاني. لكن في قوله تعالى: فأي آيات الله تنكرون، أيضا لا إشكال فيها، بل هذا هو الأصل والواجب، ذلك أن المفعول به هنا اسم استفهام وهو أي، فقد تقدم على الفعل والفاعل وجوبا. تقدم المفعول به وهو أي في هذه الآية الكريمة على الفعل والفاعل وجوبا. كذلك مما تقدم فيه اسم الشرط وهو مفعول به تقدم على الفعل والفاعل وجوبا، قول الله تعالى: أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا هذا مفعول به وهو شرط، اسم شرط مفعول به مقدم وجوبا، وما يقال لها صلة تأدبا مع القرآن الكريم لا يقال إنها زائدة وإنما يقال صلة. وطبعا لا يوجد في القرآن الكريم لفظ زائد بمعنى أنه لا لزوم له أبدا، لكن قد يعبر عنه بأنه زائد من الناحية الإعرابية، ولا بد أن يكون لأي زيادة في اللفظ أن يكون لها زيادة في المعنى. وأمثلة يعني والأمثلة التي توضح ذلك كثيرة جدا، ولكن ليس هذا موضع بيانها. الحاصل أن قول الله سبحانه وتعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا هذا اسم شرط وهو مفعول به مقدم وجوبا. والفعل هو قوله تدعو، وهو فعل من الأفعال أو من الأمثلة الخمسة، ومجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فيه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الأولى التي يجب فيها تقديم المفعول به على الفعل والفاعل هي أن يكون المفعول به من الألفاظ التي لها الصدارة، يعني لها صدر الكلام. ومعنى كونها لها صدر الكلام أن تكون تستحق أن تكون في بداية جملتها، في بداية جملتها، ولا يعني ذلك أنها تكون في بداية كل كلام، لا، بل الجملة التي هي فيها سواء أكانت جملة فعلية أم كانت جملة اسمية يجب في حينها أن تكون أن يكون هذا اللفظ متصدرا في الجملة نفسها، في الجملة نفسها، وكل جملة بحسبها، يعني لا يحمل بعض الجمل على بعض، لا. وعلى هذا فإنه لو ألزمنا أنفسنا بتقديم أسماء الاستفهام أو أسماء الشرط في كل كلام أو على كل كلام لكان هذا خلفا من القول بدون شك، لكننا نقصد أنها تتقدم في جملتها، في جملتها، يعني إذا كانت جملة اسمية فتكون أول ما يتقدم هو لفظ الاستفهام، سواء أكان حقه التصدير يعني كان مبتدأ مثلا يعرب مبتدأ، أم كان هذا اللفظ من الألفاظ يعني أو أم كان خبرا وحق الخبر يعني يكون مؤخرا، وسواء كانت الجملة فعلية أيضا، فإنه إذا كان اسم الاستفهام مفعولا به فإنه يجب تقديمه، يجب تقديمه في جملته. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي يجب فيها تقديم المفعول به على الفعل والفاعل هي أن يقع عامله، يعني الفعل الذي نصبه، الفعل الذي نصب المفعول به، أن يقع بعد الفاء، وليس لهذا العامل معمول آخر مقدم على الفاء، ليس للمعمول، ليس للعامل هذا معمول غير المفعول به مقدم على الفاء، حينئذ يجب تقديم يجب تقديم المفعول به. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وربك فكبر، وربك فكبر. فإن المفعول به هو قوله رب، هنا مفعول به مقدم وجوبا. لما؟ لأن عامله وهو كبر وقع بعد الفاء، وقع بعد الفاء، وليس في الجملة معمول آخر لهذا العامل مقدم، ليس له مقدم، إن كان مؤخرا ما هو لا يضرنا ذلك، لكن المهم أن لا يكون مقدما هذا المعمول، أن لا يكون مقدما حتى تكتمل أركان وجوب تقديم المفعول به. هو يكون ذلك بأن يتقدم المفعول به وجوبا، أن يقع العامل بعد الفاء، ألا يكون لهذا العامل معمول آخر مقدم على الفاء. وهذا مثاله أو شاهده قول الله تعالى: وربك فكبر. كذلك يستشهد له بنحو قول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. اليتيم هنا مفعول به مقدم وجوبا، وقد وقع عامله بعد الفاء وهو قوله لا تقهر، يعني الفعل تقهر هنا هو الذي نصب المفعول به المقدم هذا، وليس لهذا العامل وهو تقهر معمول آخر مقدم على الفاء، ليس له معمول آخر مقدم على الفاء. لكن لو كان له معمول آخر، يعني نمثل بمثال يكون فيه معمول آخر وننظر ما مدى وجوب تقديم المفعول به في بذلك المثال، وذلك كقولك: أما اليوم فاضرب زيدا، أما اليوم فاضرب زيدا. الآن العامل هو اضرب، وزيدا هو المفعول به، وهذا أنت تراه قد تأخر. لما؟ مع أن العامل هنا وقع بعد الفاء، قال لوجود معمول آخر، لوجود معمول آخر وهو كلمة اليوم، فإنه جاز تأخير المفعول به مع كون عامله واقعا بعد الفاء، وذلك لما ذكرت من أنه يوجد معمول آخر متقدم عليه. هاتان هما المسألتان اللتان يجب فيهما تقديم المفعول به على الفعل والفاعل: المسألة الأولى أن يكون المفعول به من الألفاظ التي لها الصدارة، والمسألة الثانية أن يقع عامل المفعول به المتقدم وجوبا بعد الفاء، وليس لهذا العامل معمول آخر مقدم على الفاء. وقد انتهيت من شرحهما ومن الحديث عنهما. بقي تتمة لهذا الباب وهي تتعلق بالمفعول به والفاعل وترتيبهما في الجملة، بترتيب المفعول به والفاعل في الجملة. لكن التنبيه هنا على أن المفعولين كليهما أو واحد منهما يكون ضميرا، إما المفعول إما أن يكون الفاعل والمفعول به ضميرين، وإما أن يكون الفاعل ضميرا والمفعول به اسما ظاهرا، وإما أن يكون العكس. فما الحكم حينئذ؟ الجواب عن ذلك أن يقال: لا يخلو من أن يكون الفاعل والمفعول به ضميرين، وحينئذ يجب فيهما أمران، يجب فيهما أمران. الأمر الأول أن يكونا متصلين، الأمر الأول أن يكونا متصلين، ولا يجوز أن يكونا منفصلين. هذا متى؟ إذا كان كل منهما ضميرا. والثاني أن يتقدم الفاعل وأن يتأخر المفعول به، يعني يجب فيهما التزام الأصل، وهو أن يتقدم الفعل ثم أن يليه الفاعل ثم أن يليهما المفعول به. والمصنف قد ذكرها هنا في آخر الباب، مع أن حقها أن تذكر مع المسائل التي يجب فيها التزام الأصل. التي يجب فيها التزام الأصل. لكنه يشترط هنا، يشترط هنا أو ينبه هنا على أن أنه يجب ألا يكون واحد من الضميرين محصورا، يعني تكون المسألة بهذه الصورة: إذا كان الفاعل والمفعول به ضميرين وليس واحد منهما محصورا، وجب تقديم، وجب تقديم الفاعل على المفعول به، أو وجب التزام الأصل وهو أن يكون ترتيب الجملة على هذا النحو: الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. نمثل: قولك لقد أكرمتك، لقد أكرمتك، العامل هو أكرم، والتاء هي ضمير، والكاف هو ضمير، والتاء هنا فاعل والكاف مفعول به. لقد أكرمتك، لقد أكرمته، لقد أكرمتني. أكرمتك، التاء هنا فاعل والكاف مفعول به، وليس في واحد منهما حصر، ليس واحد منهما محصور. فهنا يجب أن يتقدم المفعول به، أن يتقدم الفعل ويليه الفاعل ثم يليه المفعول به، وهذا الذي حصل في هذه الجملة، سواء كانت أكرمتك أم أكرمته أم أكرمتني. طبعا النون الموجودة في أكرمتني للوقاية، لأن ياء المتكلم لابد أن يكون ما قبلها مكسورا، فيأتون بها لوقاية الفعل في الأصل من الكسر. فإن كان واحد منهما، أعني الفاعل أو المفعول به، محصورا، فما الحكم؟ فيجب تأخير المحصور منهما، ويجب فيه أن يكون ضميرا منفصلا. مرة ثانية: إن كان واحد من الفاعل أو المفعول به محصورا، فإنه يجب تأخير المحصور، سواء أكان الحصر بإنما أم كان الحصر بما وإلا، فيجب تأخير المفعول به، يجب تأخير المحصور سواء كان الفاعل أم كان المفعول به، ويجب في المحصور أن يكون ضميرا منفصلا. إنما أكرمك أنا، إنما أكرمك أنا، أنا هذه هي الفاعل، والكاف مفعول به مقدم، وهنا يجب تأخير الفاعل لأنه محصور. وإنما قولا واحدا لا إشكال فيها. والثاني أو مثال الثاني: قولك ما أكرمني إلا أنت، ما أكرمت إلا إياك، لأن هذا خلاص مرة تقديم المفعول به وجوبا لأن الفاعل محصور. لكن نعكس الآن فنجعل المفعول به محصورا، هنا يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به لأنه محصور. مثاله: إنما أكرمتك، إنما أكرمتك، وهذا بالنسبة للمحصور بإنما. وأما المحصور بإلا فنحو قولك ما أكرمت إلا إياك، ما أكرمت إلا إياك، أكرم هو الفعل والتاء هي الفاعل وإياك هو مفعول به، وهنا لأنه جاء محصورا وهما ضميران، وهما ضميران، وجب تأخير المفعول به قولا واحدا ولا إشكال في ذلك. وجب طبعا في الضمير هنا أن يكون منفصلا، لأن الضمير لا يقع بعد إلا منفصلا، إلا منفصلا، ولا يقع متصلا بعد إلا في ضرورة الشعر، إلا في ضرورة الشعر، والله أعلم بالصواب. طيب، هذا بالنسبة للفعل والفاعل والمفعول به إذا كان ضميرين وكان أحدهما محصورا، وكان أحدهما محصورا. ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي أن يكون الفاعل أو المفعول به اسما ظاهرا، أن يكون الفاعل أو المفعول به اسما ظاهرا. هنا إذا كان الفاعل اسما ظاهرا والمفعول به ضميرا، وجب في الضمير أن يكون موصولا، ووجب تأخير الفاعل، وجب تأخير الفاعل المفعول به. وجب إذا كان الفاعل ضمير اسما ظاهرا، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا والمفعول به كان ضميرا إذا كان المضمر أحدهما، فإن كان مفعولا به وجب أن يكون موصولا ويجب تأخير الفاعل. يجب في الضمير أن يكون متصلا ويجب في الفاعل أن يؤخر، يعني يجب تقديم المفعول به، كقولك أكرمني محمد وضربك زيد وأكرمه عمرو. فإن الكاف والياء والهاء هذه ضمائر وكلها لا تقع في محل رفع طبعا، وإنما تقع إما في محل نصب وإما في محل جر، وهي هنا في محل نصب لكونها مفعولات بها. وزيد أو عمرو أو محمد أو أنا، عفوا ليس أنا لأن أنا ضمير، زيد أو محمد أو صالح إلى آخره على حسب الأمثلة التي ذكرناها، إنه مؤخر هنا وجوبا إذا كان المفعول به ضميرا والفاعل اسما ظاهرا، فيجب تأخير الفاعل ويجب في الضمير أن يؤتى به متصلا وليس منفصلا. نعكس القضية، فإن كان الضمير فاعلا فإنه يجب في الضمير أن يكون متصلا، ويجوز لك في المفعول به أن تؤخره ويجوز أن تقدمه. فإن أخرت قلت أكرمت محمدا، أكرمت محمدا، طبعا التاء هنا ضمير متصل وهي هنا في محل رفع فاعل، ومحمدا مفعول به، محمدا مفعول به وهو هنا وجب تأخيره، لا بل هنا جاء متأخرا، لأنه يجوز حينئذ في المفعول به أن تقدمه ويجوز أيضا أن تؤخره. تقول أكرمت محمدا، التاء هنا لا يجوز أن تقول أكرم أنا محمدا، لا بل يجب أن تكون ضميرا متصلا، بل يجب في الفاعل إذا كان في مثل هذه الصورة يجب في الفاعل أن يكون ضميرا متصلا، والمفعول به إما أن تؤخره عنهما وإما أن تقدمه عليهما. فإن أخرته عنهما فإنك تقول أكرمت محمدا، أكرم فعل ماض والتاء فاعل ضمير متصل وجوبا، لا يجوز أن تأتي به منفصلا، ومحمدا مفعول به في هذه الجملة. نعكس، قال ويجوز لك أن في هذه الحالة، في حالة ما يكون الفاعل ضميرا والمفعول به اسما ظاهرا، يجوز أيضا أن تقدم المفعول به على الفعل والفاعل، لكن بشرط ألا يكون هناك لبس، كما تقول أكرم موسى عيسى. إذا كان كذلك، إذا كان كذلك فإنه لا يجوز إلا التزام الأصل، إلا التزام الأصل. نعود إلى موضوعنا هذا، وهو أن يكون الفاعل ضميرا أو أن يكون ويكون المفعول به اسما ظاهرا. هنا يجب في الضمير أن يكون متصلا على كلا الحالتين، وأما المفعول به فيجوز تقديمه، فيجوز تأخيره عن الفعل والفاعل ويجوز تقديمه عليهما، كقولك زيدا أو محمدا أكرمت أو محمدا أكرمت. وهذا يعني مما يجب فيه أولا في الضمير أن يكون متصلا، ويجوز فيه في المفعول به حينئذ أن تقدمه وأن تؤخره، فإن قدمته فلك ذلك وإن أخرته فلك ذلك. التقديم نحو قولك محمدا قابلت، محمدا قابلت أو أكرمت، والتأخير مثل قولك أكرمت محمدا. ابن هشام اعترض في مصنفه هذا على ابن مالك فقال كلام الناظم يوهم امتناع التقديم في نحو قولك زيدا أو محمدا أكرمت. كيف؟ قال لأنه في الألفية سوى بين هذه المسألة، وهي ما إذا كان الفاعل ضميرا وكان المفعول به اسما ظاهرا، سوى بينها وبين نحو قولك أكرم موسى عيسى، وهما مختلفان، فمنع التقديم، منع التقديم هناك. والواقع أنه لا يمتنع التقديم في مسألتنا هذه، وإنما يمتنع التقديم في نحو أكرم موسى عيسى، لأنك إذا أكرمت إذا قلت أكرم، إذا قلت موسى أكرم عيسى، فهناك احتمال بأن تكون كلمة موسى مبتدأ، وحينئذ يكون في أكرم ضمير يعود عليها، فإذا هناك يلتزم، يجب التزام الأصل، وهنا لا يلزم أو لا يجب التزام الأصل، بل يجوز أن تقدم المفعول به فتقول محمدا قابلت أو محمدا أكرمت، ويجوز في المفعول به هذا أن يكون مؤخرا، لكن الضمير واجب الاتصال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة الأجماع لقاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.